بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. باب ما جاء في الرقاء والتمائم. الرقاء والتمائم احنا قضينا امس. صحيح عن ابي بشير الانصاري رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره فارسل رسولا لا يبقى لنا في رحمه العين البلاد من وتر او الى البيت الى هدى. وعن ابن موسى وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الرقى والتمائم والتوله رواه احمد وابو داود. التمائم شيء يعلق على الاولاد من العين ولكن اذا كان المعلق من القران فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منه ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم وخص منها الدليل ما صلى من الشرك رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين الحمى والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وعن عبد الله بن مكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه رواه أحمد الترمذي. وروى أحمد عن رقيع رويفع قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمد بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كأبي رقبة رواه وكيل. وله عن ابنه قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. أبي بشير ما اسمه شو قال أبي بشير أول الحديث ما اسمه قيس بن عبيد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرقى والتمائم. عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة وتر أو قلادة إلا قطعت. الأوتار هي مثل السهام وهي تصنع من الجلود. إذا خلولق الوتر علقوه على البهائم يزعمون أنه يدفع العين. هذا في حياته صلى الله عليه وسلم. أرسل صلى الله عليه وسلم رسولا أن لا يبقين هذا الرسول في رقبة بعير قلادة من وتر أو قال قلادة إلا قطعت لأنهم يعتقدون أنها تدفع العين. والله عز وجل لا يحدث شيء إلا بإرادته سبحانه وتعالى وحكمته كما قال عز وجل في الآية السابقة إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن كاشفات رحمته. هذه الأوثان وهذه الأصنام اللي يعبدونها من دون الله قل يا محمد حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. نعم. إن الرقى والتمائم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك رواه أحمد. هذا عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل. من فضلاء الصحابة ومن علمائها ومن السابقين الأولين ومن المهاجرين رضي الله عنه، والذي أثنى عليه صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه بقراءة أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود. ويقول رضي الله عنه: حفظت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة حفظها من فمه صلى الله عليه وسلم. وقال له ذات يوم: اقرأ علي القرآن يا عبد الله. قال: قلت يا رسول الله أقرأه عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. يقول رضي الله عنه: فابتدأت من أول سورة النساء وقرأ منها 3 أحزاب حتى قرأ قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، فكيف يا محمد إذا جئنا يوم القيامة من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يقول: قال لي: حسبك الآن، يكفي. يقول رضي الله عنه: فنظرت فإذا عيناه تذرفان من البكاء. فكيف يا محمد إذا جئنا، يعني يوم القيامة، من كل أمة بشهيدا وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. بعدها: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض أو بلعتهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. نعم. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صحابي جليل وعالم فاضل وتقي، كان رضي الله عنه دقيق الساقين دقيق الساقين، وكان مرة في غزوة معه صلى الله عليه وسلم وكان بعيدا عنه وهو يمشي ذاهب، إما يأتي بحطب أو نحو ذلك، وكادت الريح أن تسقطه من دقة ساقيه، فجعل الصحابة يتعجبون ويضحكون. فقال صلى الله عليه وسلم للحاضرين من الصحابة: أتعجبون من دقة ساقيه؟ فوالله إنهما لفي الميزان أثقل من جبل أحد. الإيمان، الإيمان أثقل من جبل أحد، والله إنهما تساقا لفي الميزان أثقل من جبل أحد. لما جاء في الحديث إنه ليؤتى يوم القيامة بالرجل السمين العظيم لا يزن عند الله جناح بعوضة، جناح بعوضة ما يزن. رضي الله عنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم. وكان عبد الله بن مسعود قال: إن الرقى والتمائم والتورة شرك. ثم قال: الرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل، خص منه الحديث الصحيح ما خلا من الشرك، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى، من إصابة العين أو حمى، إصابة ذوات السموم كالعقرب ونحوها. نعم. والتمائم شيء يعلقونه على الأولاد أو غيرهم، يزعمون أنه يدفع العين، فإذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم يجعله من المنهي عنه، من المحرم، ومنهم عبد الله بن مسعود، لأنه يمتهن، وربما دخل صاحب الحمام وهو عليه. نعم. والتولة، التولة شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها ويحبب الرجل إلى امرأته. نعم. هذا كله حرام ولا يجوز. نعم. وعن عبد الله بن عقيل مرفوعا: من تعلق شيئا عن عبد الله بن عكيم صحابي جليل مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق بشيء من الرقى والتمائم وكله الله إليه. نعم. وروى أحمد بن رويفع قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحية أو تقلد وترا أو استنجى برجع دابة أو عظم فإن محمدا برئ منه. ولي أمه. وعن سعيد بن جبير يكفي. وللإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رابع الأئمة الأربعة وإمام أهل السنة وإمام أهل الحديث أبا عبد الله رضي الله عنه الذي امتحن في خلق القرآن وحبس وضرب وصبر رضي الله عنه، ومن جهله فليرجع إلى مسنده 45,000 حديث في مسند الإمام أحمد رضي الله عنه. وفي أحمد عن رويفع رجل من الصحابة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، لعل الله يمد في عمرك. هذا علم من علام النبوة، فإن الله مد في حياة رويفع وكبر وامتد عمره كثيرا. فأخبر الناس أن من عقد لحيته، لكن في وقتنا هذا ما يحرقون لحاهم، نعود يقلدون أعداء الله من اليهود والنصارى، أعود منذ 40 سنة الذي يحرق لحيته، لا تصح إمامته ولا تقبل شهادته لأنه فاسق. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكبر والفسوق والعصيان. فحلق اللحية فسوق، وإن عمل أكثر الناس. يقول عز وجل لنبيه: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، يتبعون إلا الظن وإن هم لا يخلصون. أن من عقد لحيته أو تقلد وترى، هذا الشاهد من الحديث للباب، أو استنجى برجيع دابة أو عظم، فإن محمدا بريء منه. هذا الحديث وأمثاله. يقول علماء الحديث رضي الله عنهم، هذا من الحديث الوعيد، أن من عقد لحيته مثل العاجم أو تقلد وترى على نفسه أو على دابته أو على بيته، أو استنجى برجيع دابة أو عظم، يعني استجمرة برجيع دابة، يعني بروث دابة أو بعظم، فإن محمدا بريء منه. ولذلك أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الأحمر والأسود، فقال العلماء: الأحمر بني آدم والأسود هم الجن. طلبوا منه صلى الله عليه وسلم ذات مرة أن يجعل لهم يوما يأتي إليهم فيذكرهم ويعظهم ويجيب على أسئلتهم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فخرجت معه. عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل الذي قدماه قال صلى الله عليه وسلم من جبل أحد، فلما قرب منهم خط له خطا صلى الله عليه وسلم بالأرض، فقال: يا عبد الله، لا تجاوز هذا الخط. يقول: ثم دخل فغشاه صلى الله عليه وسلم غبار وكذا وكذا حاط به. يقول: كلما هممت أن أذهب أنظر وش حدث على الرسول، ذكرت قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجاوز هذا الخط يا عبد الله، فإنك إن تجاوزته اختطفوك. عن ذلك مكث عندهم صلى الله عليه وسلم، وعظهم وذكرهم وأجاب على أسئلتهم. ثم سألوه الطعام لأنفسهم والطعام لدوابهم، فسأل الله لهم أن كل عظم ينتهي منه بنو آدم إذا مر عليه يجدونه أوفر ما يكون من اللحم، وأن الروث دواب الإنس إذا مرت عليه دواب الجن يجدونه أوفر ما يكون من العلف والطعام. ف فنهى صلى الله عليه وسلم نهى أمته وأخبر أنه بريء من يستنجي يعني يستجمر برجيع دابة يعني بروث دابة أو عظم. فأخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر أن العظام زادوا إخوانكم من الجن والروث زادوا دوابهم. فنهانا صلى الله عليه وسلم أخبر أن من فعل هذا فإن محمدا بريء منه فلا يجوز للمسلم حتى ولو لم يجد إلا الروث والعظم حرام عليه أن يستجمر بها. نعم. وعن سعيد بن جبل أخبار رويفع رويفع طالت به الحياة رضي الله عنه كما أخبر صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك لعل عمرك يطول فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. نعم. وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان بعد رقبة رواه وكيع. وعن سعيد بن جبير سعيد بن جبير رضي الله عنه من أكبر تلامذة عبد الله بن عباس وقد قتله الحجاج بن يوسف الثقفي قتل سعيد بن جبير فما أمهله الله بعده. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال من قطع تميمة من إنسان معلقها كان كعد رقبة كأنه اعتقه من النار لأن قلبه متعلق بهذا. وله عن إبراهيم النخعي كانوا يضربوننا كانوا يكرهون التمائم كلها يعني أصحاب عبد الله بن مسعود والمراد الكراهية هنا التحريم من القرآن أو غير القرآن. نعم. فيه مسائل طيب أشكر إبراهيم النخعي هذا من علماء التابعين وسعيد بن جبير رضي الله عنه من علماء التابعين وقد قتله الحجاج بن يوسف الثقفي الحجاج بن يوسف من أشهر قضاة عبد الملك بن مروان وأرسله إلى العراق وسلط عليهم وقتلهم حتى لما عزل قيل إن الذي في سجنه يزيد على 100,000 في سجن الحجاج بن يوسف. وبعض الناس يسبه أو يلعنه وبعض الناس يتوقف وهذا هو الأولى وبعض الناس يمدحه. الحاصل أن الحجاج بن يوسف الثقفي له محاسن وله مساوي. ولما تولى الخلافة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عزله لأنه يعرف ظلمه فعزله الحجاج بن يوسف الثقفي. قيل من حسناته أنه هو الذي نقط القرآن أنه قطع قطعها الحجاج بن يوسف. وقيل من حسناته أنه كريم لما مات ما وجدوا عنده إلا فرسه وسيفه ومصحفه. وكان في العراق خطب الناس ذات يوم فقال أيها الناس إن رسلي قد تعبت وإن رسولي إليكم الشمس فإذا طلعت فاحضروا للغداء وإذا غربت فاحضروا للعشاء. كان كريما لكن له مساوي. قيل إنه ما ينشرح صدره إلا إذا كثر القتل ذلك اليوم إذا ما قتل ما قتل إلا قليل يكون كئيبا. لذلك من محاسني أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أنه عزله عن القيادة بسبب ظلمه. فالأولى والأفضل أن الإنسان لا يلعنه ولا يسبه أمره إلى الله. وقد ذكر المؤرخون أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه رأى رؤيا وهو رجل صالح وعد السلف أن الخلفاء خمسة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم عمر بن عبد العزيز، بينه وبينهم 60 سنة. لكن لما تولى الخلافة مشى فيها على ما مشى عليه الخلفاء الراشدون، فالحكمه رضي الله عنه بهم، ومحاسن وفضائل عمر بن عبد العزيز مشهورة، حصلون كتيبات صغيرة على 40 ورقة أو 100 ورقة، الخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، الخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز. قيل إنه رأى رؤيا، والرؤيا من الله جزء من 46 جزءا من النبوة كما جاء في الحديث، والحلم من الشيطان، لأن أرواح بني آدم حين ينامون أكثرها تلعب الشياطين بها، الذي يخل على نفسه أو يخل بواجباته التي أوجبها الله عليها يتولاه الشيطان يلعب به حتى بروحه، حصل واحد هذا يفزع وهذا كذا وهذا يصيح كله الشيطان ما تدعه حتى في النوم. أما مثل الصالحين والله سبحانه وتعالى يتولى ما يحرسهم ويحفظهم من تلاعب الشياطين. يقول رضي الله عنه: رأيت في المنام قصرا عظيما هاله عظم هذا القصر، يقول فبشأني في النوم قاصدا هذا القصر، فخرج منه رجل يراه من بعيد وهو يقول: قضي لي ورب الكعبة. يقول: فلما قرب مني إذا هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قضي لي ورب الكعبة. يقول: أنا متجه إلى القصر، لما قربت منه إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يخرج ويقول: غفر لي ورب الكعبة، غفر لي ورب الكعبة. يقول: فدخلت القصر وهاله عظمه والناس، فلما دخلت إلى الذي يصيح وإلى الذي يبكي وإلى الذي واقف وإلى الذي نائم وإلى واحد يون أمينا، فوقفت عليه ونجسته برجلي فقلت: من أنت؟ قال: أنا الحجاج بن يوسف. قلت: ما فعل الله بك يا حجاج؟ قال: قتلت بكل قتيل قتلة، وقتلت بسعيد بن جبير 70 قتلة، والآن أرجو ما يرجوه الموحدون. مات موحدا فلا يجوز لعنه، له محاسن وله مساوئ. وجاء الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفوا إلى ما قدموا، لا يجوز سبه، أما الإنسان ادعو له وإلا يخف عنه. يقول: عندك رواه وكيع، وكيع هذا هو شيخ الإمام الشافعي. يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: شكوت إلى وكيع سواحفي فأرشدني إلى ترك المعاصي، شكوت إلى وكيع سواحفي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن هذا العلم نور، ونور الله لا يؤتى بعاصي. واحد يحرق لحيته يحرم الله العلم، واحد يشرب الدخان يحرم الله العلم، واحد يتكاسل الصلاة يحرم الله العلم. اعلم بأن هذا علم نور، لمبة في صدرك، ونور الله لا يؤتى بعاصي. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به، تعيشون على هذا النور، ويغفر لكم الله غفور رحيم. هذا محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه يشكو على شيخه أنه سيء الحفظ، فقيل إنه حفظ موطأ مالك في جسر أكبر من الجسر، موطأ مالك حفظه عن ضهر قدس على شيخه أنه سيء الحفظ، وسبب ذلك رضي الله عنه أنه مات أبوه بغزة من عمان الشام، فرجعت به أمه لما مات أبوه إدريس، رجعت به إلى الحجاز مسقط رأسه، ثم ترعرع الولد اتجه إلى الشعر، وكان من حرصه على الشعر أنه يتتبع أعراب الحجاز الهذليين، يقوم معهم وينزل معهم ويرتحل معهم حتى أخذ ما عندهم من عند حفظه عن ظهر قلب، إلى إنه ذات يوم رحمه الله يتصل نسبه برسول الله صلى الله عليه وسلم بجد السابع عربي بل قرشي رضي الله عنه، ولد سنة 150 من الهجرة، وتوفي سنة 204، عمره 54 أو 56 رضي الله عنه، وملأ الدنيا علما. كان ذات يوم في محفل ومجمع عظيم وهو قائم يلقي على الناس من أشعاره، يقول: ثم نزلت من مرتفع وكذا، فمررت برجل من أهل اليمن فقال لي: ما أحسن هذا الكلام وما أبلغ هذا اللسان لو ضمن إليه علمي. قال: قلت: ويحك، ماذا تريد؟ قال: أريد أن تلحق بدار إمام الهجرة الإمام مالك فتأخذ ما عنده فتضمه إلى ما عنده. يقول رضي الله عنه: فوقع ذلك في نفسي، واستعرت الموطأ وحفظته بتسع ليال، حفظه بمكة قبل أن يقدم على مكة، تسع ليال. إن الواحد لو يحفظه بسبعين سنة ما حفظه، والله ما حفظه سبعين سنة، ومع ذلك يقول: شكوت إلى وكيل وسأحفظه. حتى قيل إنه رضي الله عنه من سرعة فهمه إذا فتح الكتاب يجعل على الصفحة اليسرى ورقة بيضة مخافة أن يسبق نظره إلى جملة يحفظها معها. الله لقدم على مالك في المدينة مالك بن أنس بن عامر بن صبيح صاحب المذهب المشهور الذي ولد بعد الإمام أبي حنيفة في 12 سنة، ومد الله في حياته إلى أن بلغ 179، فصار عمره 87 سنة. الإمام أبي حنيفة رحمه الله صاحب الفقه المشهور وصاحب القياس، إمام له فضله وله وجهته رحمة الله عليه، لكنه في العقيدة ماشي على طريقة أهل السنة والجماعة، عقيدة بالتوحيد وبالإيمان بالله وبما وصل الله به نفسه وبما وصل به رسوله، لأن مشايخه التابعون ومشايخ بعض الصحابة هو تابعي رضي الله عنه، الإمام النعمان بن ثابت الكوفي، الأئمة أربعة كلهم عرب إلا الإمام بحنيفة فإنه أعجمي رضي الله عن الجميع. ولد سنة 80 من الهجرة، يعني بعد وفاة الرسول 70 سنة، متوفي سنة 150. والإمام مالك ولد سنة 92 بعد الإمام بحنيفة 12 سنة، وتوفي سنة 179 فعمره 87 سنة. والإمام الشافعي ولد في العام الذي مات فيه الإمام بحنيفة سنة 150، وتوفي سنة 204. والموت مولد كل حي، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيه، وتفر منه ملاقيه، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة وينبئكم بما كنتم تعملون. والله إنكم مسؤولون عن هذا، والله إنكم مسؤولون عن هذه الحياة، وقفوهم إنهم مسؤولون. جاء في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزول قدم ابن آدم موقوفة بين يدي الله عز وجل رجلا حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، من أين دخل عليك وفيما أخرجته، وعن علمه ماذا عمل فيه. والله انكم مسؤولون، وقفوهم انهم مسؤولون. الله المستعان. يقول صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الامان. العلماء في شرح هذا الحديث: الكيس الحازم الفطن من دان نفسه حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها. انظروا الى بعض سير عباد الله واوليائه. روي عن الامام احمد رضي الله عنه وله ولدان عبد الله وصالح، كلهم علماء، لكن عبد الله عالم جليل، هو الذي اتم مسند ابيه لانه مات قبل ان يتم، وصالح تولى القضاء في بغداد. قيل انه ذات يوم مر عليه 24 ساعة ماذا قطع منه، فلعل مجلسه قدام الباب أو بعيدا عنه، فسيرى الداخل والخارج. خرجت زوجته أو خادمته بعجين، ثم أسرعت وجعلته بين يديه، فقال: أسرعتي؟ قالت: النبي الصالح قد سجروا التنور، قد أوقدوا التنور، التنور معروف الذي نص الله به، حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور. عندما أراد الله إغراق قوم نوح التنور محل النار بدأ يفور معه. قال لها: نحي عني، نحي عني، 24 ساعة ماذا قطع؟ ما هو السبب؟ ابنه، شوفوا التقوى وشوفوا الورع، قايسوا بس شوفوا، أو الحلال محل بالجيب. والله إنكم مسؤولون. واحد موظف يروح ساعة ساعتين، يقول: انقص 10 ريال سن، ماذا يعمل؟ واحد مدرس ربما غادر ربع ساعة عن الدرس، والله انه مسؤول. واحد وواحد وواحد وواحد الى اخر. واحد يبيع ويشتري وغش، والرسول قال: من غش فليس منا. حديث الاخر: من غشنا فليس منا، من حديث وعيد. غشاش يبيع هذا على هذا 100 ريال، يبيع على الثاني 150. اعوذ بالله، اعوذ بالله، الحلال ما حد يجيب. فين الإيمان؟ فين الإسلام؟ فين القوى الإسلامية؟ أحيانا ما حد يجيب. قال: نحي عني، ما السبب؟ السبب أن صالح ابن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني قاضي وعالم من علماء المسلمين وفي القرون المفضلة، لكنه يأخذ مرتبا من بيت المال، وكره الإمام أحمد أن الحطب من المالية الصالح، ولا العجيب من بيت أحمد، ولم يأخذ منه شيئا الحطب. شوفوا الورع والتقوى، اسمعوا الورع والتقوى. وجاء الحديث أن الرسول قال: لا تعدل بالرعى، ويا الورع، الورع يحمي صاحبه عن كثير من المباحات مخافة أن يقع في المحرمات. قدم الإمام الشافعي على مالك رضي الله عنه، مالك بن عامر بن صبيح، مالك بن أنس بن عامر بن صبيح، ليس له صلة بخادم الرسول، لأن خادم الرسول أنس بن مالك من الأنصار، والإمام مالك أصله من اليمن وليس من أهل المدينة، لكن أهله هاجروا إلى المدينة واستوطنوها وولد فيها رضي الله عنه. جعل يجلس عند حلقة مالك ويتقرب منه، وربما سأله مالك عن نفسه وعن حاله فأخبره، وربما الإمام مالك ألقى عليه حديثا فيقول: اقرأ علي هذا الحديث بنفس الحلقة، فيقرأه موطئ حافظ قبل أن يقدم عليه، يحفظ عن ظهر قلب ما معه موطئ، وربما أتى بآخر الحديث وقال: أكمله يا محمد، لا يكمله. قيل إنه ضمه إليه وسكنه في بيته الإمام مالك رضي الله عنه، وقال له ذات مرة: يا محمد، محمد بن إدريس الشافعي، إني أرى أن الله قد ألقى عليك من نوره، فلا تدفعه بظلمة المعصية. من يقول وكيع شيخ الأول المعاصي تدفع الإيمان عن القلب أو تضعفها. إني أرى أن الله قد ألقى عليك من نور فلا تدفع هذا النور بظلمة المعصية. هذه وصية مالك للشافعي رضي الله عنه. ثم روي عن الإمام أحمد ومحمد الشيباني بن حنبل الشيباني أن الشافعي رضي الله عنه في آخر حياته انتقل إلى مصر فيقول رضي الله عنه الشافعي: خرجت من بغداد وما تركت أعلن ولا أزهد ولا أتقى من أحمد بن حنبل. ويقول الإمام أحمد: ما عرفنا ناسخ الحديث من منسوخه حتى جلس الشافعي. جلس الشافعي وبحث معه. وكان رضي الله عنه إذا قدم بغداد وهي عاصمة المسلمين في حياتهما ينحر أحمد بن حنبل ويكون ضيفا عنده. فقال له أصحابه وتلاميذه: يا شيخ محمد، إن نراك ما تنحر إلا أحمد بن حنبل وإخوانك وأقرانك وطلابك كثيرون. قال: لأني أعرف أن أحمد لا يأكل إلا طيبا، الذي شبه ما يأكل، ولذلك ترك الخبز الذي أصلح في تنور صالح وهو 24 ساعة ما لقى الطعام. قال مرة لخادمه أو لخادمته أو بنته: ضعوا للشيخ وضوءا. الشيخ الشافعي لما صار الصبح طلعت الشمس إلى الماء ما تغير، إلى الماء ما حرك، لعل الجارية قالت: هذا شيخ يا أبا عبد الله ما جاء الماء ولا حركه، إما أنه أراد الإمام أحمد أن يداعبه. وقال: يا شيخ محمد، إن الخادم تقول كذا وكذا. قال: يا أبا عبد الله، إني أويت البارحة إلى فراشي وإني ذكرت قوله صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير، ما فعل النغير جملتين، فاستخرجت منها 90 مسألة، فصليت صلاة الفجر بوضوء العشاء ولم أنام. يتقلب ويستخرج جملتين 90 مسألة، فصليت صلاة الفجر بوضوء العشاء ولم أحتج إلى ماء. شوف أولياء الله، الواحد ربما بعض الحاضرين ما صلى الفجر إلا بعد طلوع الشمس، فنعزيه جبر الله مصيبتك الذي لعب الشيطان عليك وبال في أذنك، عقد على قضاك 3 عقد وبال في أذنك، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا رجل يصلي بعد طلوع الشمس صلاة الفجر، قال: هذا قد بال الشيطان في أذنك. يا جماعة، إذا نظرنا إلى أولياء الله، ما هو بالولي قبر أنت روح تنحر وتذبح عنده ثم تخرج كافرا مشركا بالله. الله وصف أولياء بوصفين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا نحزن، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمة الله، ذلك هو الفوز العظيم. رضي الله عنهم عاشوا في القرون المفضلة، الذي قال الرسول فيهم: خيركم القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. رضي الله عنهم أجمعين. تقرأ من كتاب الله أو ما ورد في الحديث، إذا أعود بكلمة الله التامات في كلمة، إذا كان مثل القراءة أو الكتابة من القرآن أو من السنة، ورخص بعض السلف في التمائم التي تعلق وبعض المنع. أما إذا كان قلاسل أو فيها مثلا حروف مقطعة فحرام أن يأخذها المسلم. ثانية، تفسير الرقى والتمائم، الرقى القراءة والتمائم المعلقة. والدولة هذا محرمة. دولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل امرأته. يقول سبب من الرقى والتمائم والدولة شرك. ما هو السبب؟ لأن قلب المريض يتعلق به. الثالثة أن هذه الصلاة تصير الدولة يصنعون يزعمون أنه يحفظ. نعم. الثالث أن هذه الثلاث كلها من شرك من غير استثناء. الرقى والتمائم والدبلة. نعم. لا كذلك بعض الثلاث إذا كان الرقى من القرآن أو من السنة أنه جائز تقرأ كما جاء في الحديث الآخر لا رقية إلا من عين أو حمى من إصابة العين آخر أو حمى ويدوات السموم. نعم. الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك لأنه جاء في حديث صحيح مسلم. نعم. الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا. رخص فيها بعض السنة بعض الله من سعود وتلاميذ يقول أنها محرمة. نعم. السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك فحرام. نعم. السابعة الأوتار الوتر الذي يرمون به إذا خلولق علقوه على البهائم وربما علقوه على البيوت يزعمون أنه يدفع العين فهذا من ذلك من المحرم. نعم. السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وتره هم اللي بعضوا في هذا وقتنا هذا يبغى يسميه فإذا حقيقه أو تيسس أو مجلس لونه أو تحدمه كل هذا من الشرك كل هذا من استحوال الشيطاني أعوذ بالله. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان كأنه اعتقه من النار لأن قلبه متعلق بها والله عز وجل يقول النبي وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا وإن يمسك بخير فهو على كل شيء وفي الآية الأخرى وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده والغفور له. التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأنه مراده أصحاب عبد الله لأن مراده هو عبد الله المسعود يعني عبد الله المسعود كان يحرم هذه الثلاثة الرقى والتميم والجواب والحرام وشرك لأن الحديث جاء بها نص. نعم. جليب الأفضلية عثمان بن عفان الذي القرآن هذا من حسنات عثمان القرآن الذي بين أيدينا من حسنات عثمان بن عفان المصحف العثماني والذي جمعه رضي الله عنه وطبعه وفرقه في الأنصار وأحرق ما سواه وجمع الناس على هذا القرآن رضي الله عنه علي بن أبي طالب، هؤلاء الخلفاء الراشدون، وهؤلاء الأربعة ثلاثة قتلوا في سبيل، ثلاثة قتلوا في سبيل، وعمر قتل في محراب الرسول، وكان مستجاب الدعوة رضي الله عنه، كان يدعو اللهم ارزقني شهادة في سبيلك كما لو قلت في بلد رسول، فقتل في المحراب ودفن بجوار الرسول. عثمان بن عفان قتل في ذلك، علي بن ابي طالب قتل بن توفى رضي الله عنه، هؤلاء الاربعه الذي قال الرسول فيهم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، واياكم ومحدثات الامور، اياكم ياهلون، لا عليكم تجمع الناس الليله الحاليه، والله ان من البدع ما صح حديث في تفضيل رجب، لا بالإسراء ولا بالمعراج ولا بالصيام ولا بالقيام، ولا حديث واحد بالجاري طبعا قربة من الله، تغضب من الله بالبدع، عوني بالله، عوني بالله، عوني بالله، والله ما نخص رجب، الله جعلها من الشرع حرم، إلى غير الشرع حرم اللي قال فيها الله عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة أشهر. رمضان. رمضان. رمضان. ذو القعدة ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ثلاث متوالية، شهر ذو القعدة وشهر ذو الحجة وشهر شهر الله المحرم الرابع رجب، هذا الرابع همزة عاشر الحج ذو القعدة الذي قال الله فيه الحج أكثر من شوال القعدة و... شوال هذا ليس العلم شوال إنه نقص على على ضمير شوال رمضان شوال القعدة شهد رمضان شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحج، عندنا أربعة حرم نص الله عليها، شهر ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، أما قوله تعالى الحج أشهر معلومات وشهر شوال وشهر ذو القعدة وعشرة أيام من ذو الحجة 70 يوم، هذا قول جملة، وقول آخر أنه كمال ذو الحجة، لكن الصحيح الأول لأن في عاشر من ذو الحجة تنقضي أهم على الحج، ما يقال أربعة قتلوا، ثلاثة قتلوا في سبيل الله من الخلفاء الراشدين الذي بشرهم الجنة، أول من عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله، بقي علينا ستة من العشرة البشرين بالجنة، سعد بن أبي وقاص من أشهر قواد عمر، سعد بن أبي وقاص أشهر قواده الذي فتح الله على يديه كنوز كسرى وقيصر، أعظم دولتين كافرتين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، عبد الرحمن بن عوف الذي لما طعن عمر صلى بالناس وراء رضي الله عنه، هذا عبيد عامر بن الجراح حميم هذه الأمة الذي قال صلى الله عليه وسلم لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة هذا عبيد عامر بن الجراح، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام هذه عينه، تسمعون عين الزبير، الزبير بن العوام صحابي جليل وأمه صبية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبشره الرسول في الجنة وقتل شهيدا رضي الله، سعيد بن زيد بن نقيب، ستة مع أربعة مسلمون. عرفوا على الصحابة لأن حب الصحابة من الإيمان، قبول الصحابة من الإيمان. عرفوا عليهم وحبوهم لله دين، فديننا من الله به. الزبير دخلنا في قصة لكنها طويلة رضي الله عنه. الزبير بن عوام تزوج أسماء بنت أبي بكر الصديق ويوم أولاده عبد الله بن الزبير ومصعب بن الزبير وعروة بن الزبير، هذا أشهر أولاده. جدهم أبو بكر الصديق وأمهم أسماء بنت النطاقين رضي الله عنهم. رضي الله عنه. عبد الله بن الزبير صلبه الحجاج في مكة، وعروة بن الزبير قتل في العراق في خلافة أخيه، وعروة بن الزبير أحد فقهاء المدينة السبعة رضي الله عنه. جدهم أبو بكر وأبوهم الزبير بن العوام الذي بشره رسول الله وقتل شهيد، ذرية صالحة وبيوت صالحة، فكيف بكم وببيوتكم؟ تمرون على ذلك من الصلاة، تمرون على ذلك من الصلاة. والله إنكم مسؤولون عنه، والله ثم والله إنكم مسؤولون عنه. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: خذوا أبناءكم بالصلاة لسبعين واضربوهم عليها لعشرين وفرقوا بينهم في النظر. تلعنون هذا؟ تلعنون هذا؟ اللهم إنا نسألك من جهات الحسن دائما مغفرة والسلامة من كل شيء والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقوى والعفاف والغنى. اللهم لا تجعلنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا قضيته ولا كربا إلا نفرته ولا عيبا إلا سترته ولا سوءا إلا صرفته. اللهم ظلنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا بحزن السعادة واجعلنا ممن سبقته منك حسنا وزيادة. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولوالدينا ولجميع أقاربنا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس يوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد.